يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الترديد خلف من يؤذن في الإذاعة؟ إذا كان الأذان على ما يقولون حي فنعم تتابع المؤذن، أما إذا كان تسجيل فهذا لا يشرع متابعته. نعم.